قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن ثبتت علته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. فصل في بقية العيوب: والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرد وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثا واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منها الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج ولا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. تقدم أن شرعنا فيما يتعلق بعيوب النكاح، وذكرنا أن ما يفوت به غرض أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فوات كمال، وهذا لا يثبت الفسخ، والقسم الثاني وجود عيب، وهذا يثبت به الفسخ. لكن هل العيوب معدودة أو محدودة؟ ذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان: المسلك الأول مسلك العد، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، والقسم الثاني مسلك الحد، وأنها مضبوطة بضابط. وذكرنا أن أقرب الضوابط في ذلك أن كل عيب ينفر من الاستمتاع خلقة عرفا يثبت به الفسخ، وهذا لا ينطبق على عيوب معدودة، وإنما يشمل ما أو يعني بعض ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، وما يوافقه في المعنى. فالعبرة هي النفرة من كمال الاستمتاع، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله من عيوب عددوها هذه ممكن أيضا أن تعالج، كما هو في وقتنا الآن بعد ترقي الطب ممكن أن تداوى وأن تعالج وأن تزول. وحدث عيوب أخرى لم تكن على وقت العلماء رحمهم الله مما تنفر عن الاستمتاع. المهم الضابط كما سلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شرعنا في العيوب، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عيوب خاصة بالرجل، والقسم الثاني عيوب خاصة بالمرأة، والقسم الثالث عيوب مشتركة. وشرع المؤلف رحمه الله في العيوب المتعلقة بالرجل، فقال: ومن وجد زوجها مجبوبا، تكلمنا على مسألة الجب إلى آخره، ثم بعد ذلك أيضا شرع في العيب الثاني وهو العنة، وعرفنا العنة ما هي العنة إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله: أجل سنة منذ تحاكمه، لأن هذا هو الوارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان بن مسعود والمغيرة وغيرهم من الصحابة، أنه يؤجل سنة، وأيضا يؤجل سنة لكي تمر عليه الفصول الأربعة، فقد يكون عدم الوطء من اليبوسة فيطأ في الرطوبة، وقد يكون من الحرارة فيطأ في البرودة، قد يكون في البرودة فيطأ في الحرارة، وهكذا. فلكي تمر عليه الفصول الأربعة، فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يطأ علم أن ذلك خلقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا وطئ في هذه المدة وإلا لها الفسخ، لأنه تبين له أن تبين لها أنها أو تبين لنا أنه عنين، فلها حق الفسخ. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو وطئ ولو مرة واحدة ليس لها حق الفسخ، حتى ولو مرة واحدة يكفي ذلك، مع أن المرأة قد يلحقها شيء من الضرر، يعني يلحقها شيء من الضرر. وسيأتينا في باب عشرة، في باب عشرة النساء، أن الواجب إذا كان الإنسان قادر على الوطئ، إذا كان الإنسان قادر على الوطئ، أنه يجب عليه أن يطأ في كل ثلث سنة مرة، هذا الواجب. أما إذا كان غير قادر على الوطئ فهذا لا يجب عليه. لكن لو ثبت أنه وطئ ولو مرة واحدة فيقول ليس بعنين، ويقولون بأن العنة لا تحدث، بمعنى لو أن الشخص جامع زوجته مرة واحدة ثم حبس عنها أصبح لا يتمكن من الجماع فيرون أن العنة لا تحدث. لو أنه تزوج ثم وطئها قالت نعم وطئني لكنه الآن لا يطأ، يقول العنة لا تحدث، وهذا ليس بعني ما دام أنه لو وطئ مرة واحدة ليس بعني. ولا شك أن هذا ضعيف، حتى لو وطئ مرة واحدة يقول ما دام أنه الآن محبوس عن الوط فهذا عني، صحيح أنه عني، لكن أكثر الفقهاء يرون أنه إذا وطئ ولو مرة واحدة فليس بعني، فيرون أن العنة لا تحدث. كذلك أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله، لو أنه وطئها مرة واحدة إلى آخره فليس بعنين، وإذا حبس عنها يقولون بأنه ليس بعنين، والصواب أنه عنين، وأن المرأة إذا كان لا يطأ بحيث تتضرر فإن لها حق الفسخ. قال: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. هذه المسألة أشرنا إليها، وأن العنة لا تحدث. قالوا لو أنها اعترفت أنه وطئها ولو مرة واحدة هذا ليس بعني، والصواب أن العنة تحدث. وكذلك أيضا ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه إذا لحق المرأة ضرر بسبب ترك الوطئ فإن لها حق الفسخ. قال: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. يعني الخيار يسقط إذا وجد دليل الرضا، إذا وجد من المرأة ما يدل على رضاها بهذا العنين فإن خيارها يسقط، إما بالقول، يعني إما بالقول كأن تقول رضيت به عنينا أو نحو ذلك، نعم، كما لو تزوجته وهي عالمة بعنته، نعم، كما لو تزوجته وهي عالمة بعنته إلى آخره، فإنه يسقط خياره. المهم إذا وجد دليل، دليل هو القول. طيب إذا مكنته من الوطن هل يسقط خيارها أو نقول بأن خيارها لا يسقط؟ يعني هل يسقط خيارها أو نقول بأن خيارها لا يسقط؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أن خيارها لا يسقط، يعني الرأي الأول أن خيارها لا يسقط، لأنه يجب عليها أن تمكنه من الوطن لكي نعلم هل زالت عنته أو أنه لا يزال عنينا. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني وهو قول كثير من الحنابلة رحمهم الله، أن خيارها يبطل، نعم لوجود الدليل، والصواب أن الخيار لا يبطل. المهم ما يتعلق ببطلان خيارها، نقول إذا وجد دليل الرضا. أما القول فهذا ظاهر، وأما التمكين فالصحيح أنه لا يبطل خيارها، لأنه لا بد منه لكي نعلم هل لا يزال علينا أو أن علته قد زالت. قال فصل: والرتق والقرن، هذا القسم الثاني من العيوب، وهو خاص بالمرأة. نعم خاص بالمرأة. قال: الرتق، الرتق هو أن يكون الفرج مسدودا بأصل الخلقة، أن يكون فرج المرأة مسدودا بأصل الخلقة. والقرن، القرن لحم ينبت، لحم زائد ينبت في الرحم فيسده، لحم زائد ينبت في الرحم فيسده. والعفل، العفل ورم في مسلك المرأة، يضيق منها الفرج، ورم في مسلك المرأة يضيق منها الفرج فلا يسلك فيه الذكر. قال: والفتق، الفتق هو انخراق ما بين مخرج البول ومخرج الغائط، أو ما بين مخرج البول ومخرج المني. الفتق انخراق ما بين مخرج البول ومخرج الغائط، أو ما بين مخرج البول ومخرج المني. فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذه عيوب يثبت بها الفسخ. ومثل هذه الأشياء الآن، يعني ما ذكره العلماء، الرتق والقرن والعفن والفتق إلى آخره، الآن بعد تقدم الطب وترقيه إلى آخره، ممكن أن هذه العيوب الآن ما تنفر، يعني نقول بأن مثل هذه العيوب هذه لا تنفر ولا تمنع من الاستمتاع، يعني ممكن من معالجة مثل هذه العيوب وإزالتها. نعم. قال: واستطلاق بول ونحوه كالغائط، يعني إذا كان فيه سلس بول أو فيها سلس بول إلى آخره، أو فيه سلس نجو أو فيها إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا من العيوب التي تثبت الفسخ. ومثل هذا كما أسلفنا، الآن بعد ترقي الطب ممكن أن يداوى مثل هذه الأشياء. قال: وقروح سيالة، نعم قروح سيالة، يعني قروح سيالة في الفرج، إذا كان في الفرج قروح سيالة إلى آخره. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا كانت هذه القروح ليست سيالة وإنما هي يابسة فإنها لا تثبت الفسق. وهذا أيضا يقال فيه كما تقدم، أن مثل هذه الأشياء ممكن أن تداوى وأن تعالج، فإذا حصلت المداوات والمعالجة إلى آخره نقول بأنه لا فسق. هذا الذي يظهر، والله أعلم. قال: وباسور وناسور، هذا القسم الثالث، القسم الثالث عيوب مشتركة بين الزوجين، الباسور والناسور. والباسور والناسور داءان في المقعدة، نعم داءان في المقعدة. ومثل ذلك أيضا هذه البواسير الآن والنواسير الآن أصبح علاجها اليوم سهل جدا، ليس كما سلف، نعم ليس كما سلف. ممكن في الزمن السالف يصعب علاجها أو يشق علاجها إلى آخره، لكن الآن أصبح علاجها ولله الحمد متيسرا. قال: وخصاء، هذا من القسم الأول، الخصاء هذا من القسم الأول، وهي من العيوب الخاصة بالرجال. والخصاء هو قطع البيضتين مع الجلدة، قطع البيضتين مع الجلدة. وسل، السل هو الخصاء قطع البيضتين مع الجلدة، والسل سل البيضتين، يعني قطع البيضتين دون الجلدة، وأيضا الوجاء، الوجاء رض البيضتين، فالوجاء رض البيضتين، والسل سل البيضتين دون الجلدة، والخصاء هو قطع البيضتين مع الجلدة. ولا شك أن هذا من العيوب، لأنه إذا كان مخصيا قطعت بيضتاه أو ردت أو رضت بيضتاه أو سلت بيضتاه، فإن هذا مما يضعف الوضع إن لم يمنع الوضع. قال وكون أحدهما خنثى واضحا، نعم كون أحدهما خنثى واضحا، إذا كان أحدهما خنثى واضحا. أما إذا كان مشكلا وش الحكم هنا؟ أي صح سمت، إذا كان مشكلا لا يجوز تزويجه أصلا، يتقدم لنا هذا في باب المحرمات، لكن إذا كان خنثى واضحا هذا مما ينفر. فمثلا إذا تبين أنه ذكر، اتضح أنه ذكر لوجود علامات الذكورة، أو اتضح أنه أنثى لوجود علامات الأنوثة، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا عيب يثبت به الفسخ لأنه مما ينفر. وهذا يعني كان أيضا في الزمن السابق، أما الآن بسبب الترقي إلى آخره، فمثل الخنثى هذا يعالج من ذو الصغر، يعني من ذو الصغر يعالج به، لأنه يعني يتبين أمره عن طريق الكشف ونحو ذلك، يتضح أمره ويعالج منذ الصغر. قال وجنون ولو ساعة، أيضا هذا من المشترك، يعني الخصى والوجاء إلى آخره، هذه من العيوب الخاصة بالذكر بالرجل، وكون أحدهما خنثى واضحا هذا من القسم الثالث وهو العيوب المشتركة. أيضا جنون هذا عيب مشترك، جنون ولو ساعة، نعم. والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، يقول لك المؤلف رحمه الله ولو فترة من الزمن، وإذا كان مجنونا جنونا مطبقا، إذا كان مجنونا جنونا مطبقا هذا لا شك أنه عيب، لأنه مما ينفر ويمنع من كمال الاستمتاع. إذا كان يجن في بعض الأحيان ويفيق في بعض الأحيان، أيضا المؤلف رحمه الله يقول لك ولو ساعة، فإن هذا مما يثبت به الفسق. قال وبرص، نعم البرص بياض يكون في الجلد، البرص بياض يكون في الجلد، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا عيب يثبت به الفسق. نعم البرص، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه عيب يثبت به الفسق. قال وجذام، نعم جذام أيضا، الجذام قروح ترعى في البدن تتآكل منها الأطراف، نعم قروح ترعى في البدن تتآكل منها الأطراف، فيقول لك المؤلف أيضا بأن هذا من العيوب التي تثبت الفسق. والضابط كما أسلفنا أنه كل أن الذي يثبت به الفسق هو كل ما ينفر خلقة عرفا، فإذا كانت مثل هذه الأشياء تنفر ثبت بها الفسق، وإلا لأن البرص قد يكون بقعة يسيرة، يعني قد يكون بقعة يسيرة كالظفر، هل نقول بأنه يثبت به الفسق؟ يعني مثل هذا العيب هذا يظهر لأنه يسير، والله أعلم. قال يثبت بكل واحد منها الفسق ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، يعني إذا حدث بعد العقد هل يثبت الفسق أو لا يثبت الفسق؟ العيب إما أن يكون قبل العقد، فهذا الأمر في ذلك ظاهر، يعني إذا كان قبل العقد فهذا الأمر في ذلك أنه ظاهر وأنه يثبت به الفسق. لكن لو حدث بعد العقد، يعني تزوج هذه المرأة وهذه المرأة سليمة، أو تزوجت هذا الرجل وهو سليم ثم بعد ذلك وجد فيه عيب، ولنفرض أنه حصل له حادث سيارة، ثم بعد ذلك حصل فيه عيب من هذه العيوب أو كما ذكرنا مما ينفر خلقة عرفا، هل يثبت الفسق أو لا يثبت الفسق؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه يثبت الفسق حتى ولو حدث العيب بعد ذلك. فمثلا لو حصل له كما ذكر المؤلف رحمه الله بعد العقد استطلاق بول أو استطلاق نجو أو نحو ذلك، يقول لك المؤلف رحمه الله يثبت الفسق حتى ولو حصل بعد العقد. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ودليلهم على ذلك القياس على الأجرة أو الإجارة. نعم، القياس على الإجارة. فكما أنه إذا استأجر بيتا ثم بعد ذلك حصل في البيت عيب من العيوب فإن حق الفسق يثبت له، فكذلك أيضا هنا إذا استأجر بيتا ثم حصل فيه عيب من العيوب فإن حق الفسق يثبت له، فكذلك أيضا هنا. الرأي الثاني التفصيل في المسألة، قالوا إن كان العيب حصل بالمرأة فليس للزوج الخيار. فلو فرض أن المرأة حصل لها عيب من العيوب، مثلا إذا قلنا بأن قطع الرجل مما يثبت به حق الفسق أو قطع اليد، فإن قطعت يدها أو رجلها أو نحو، إن كان بالمرأة، إن كان العيب حصل بالمرأة فإنه لا يثبت للزوج حق الفسق، ويكون هذا مما ابتلاه الله عز وجل به، فله ماذا؟ ها؟ له الطلاق، له الطلاق. وإن كان العيب حصل بالرجل فإنه يفرق بين اليسير والضار، إذا كان ضارا كالجنون والجذام والبرص فإنها تخير، وإن كان يسيرا فإنها لا تخير. نعم، إن كان العيب حصل بالرجل فإن كان ضارا تتضرر بالمقام معه، يقولون كالجنون والجذام والبرص، فإنها تخير، وإن كان غير ضار فإنها لا تخير. كذلك أيضا يقولون بأن ما يتعلق بالخصاء والاعتراض، الاعتراض عدم انتصاب الذكر، نعم، الخصاء والاعتراض والكبر المانع من الوطء إلى آخره، يقولون بأن هذه الأشياء إذا حدثت، نعم، أن هذه الأشياء إذا حدثت إن كان الزوج قد وطئ فإن المرأة لا خيار لها. نعم، إن كان الزوج قد وطئ ثم حصله الاعتراض أو حصله الكبر المانع من الوطء أو حصل له الخصاء إلى آخره، قالوا إن كان وطئ فلا خيار لها إلا إن كان تسبب بأن جب نفسه، وإن كان لم يطأ فلها الخيار. هذا رأي المالكية، هذا التفصيل رأي المالكية. نعيد تفصيل المالكية. تفصيل المالكية إن كان العيب حدث بالزوجة فالزوج لا خيار له، كما لو جنت المرأة بعد العقد والدخول وأنجبت الأولاد جنت، المذهب يثبت له الفسق ولا يثبت؟ يثبت، لكن عند المالكية لا يثبت. وإن كان العيب حصل بالزوج فهذا فيه تفصيل، إن كان يسيرا لا خيار لها، وإن كان كثيرا يضرها فإنه يثبت لها الخيار. أيضا فصلوا فيما يتعلق بالوطء كالخصاء والاعتراض والكبر، قالوا إن كان وطئ ولو مرة واحدة لا خيار له، وإن كان لم يطأ لها الخيار، وذكرنا أنه لا خيار لها، قالوا إلا أن كان تسبب لنفسه. هذا رأي المالكية. والأقرب في مثل هذا، الأقرب والله أعلم، أن يقال إذا حدث العيب بعد العقد فإنه لا خيار لواحد من الزوجين، لأن الأصل بقاء النكاح. الزوج إن أراد أن يطلق طلق، وأما الزوجة فنقول أيضا لا خيار لها، لأن الأصل بقاء النكاح. اللهم إلا في العيوب التي تتضرر منها المرأة ضررا فاحشا، كما ذكر المالكية، كما لو كان جن، هذا بيلحق المرأة ضرر إذا جن، أو مثلا أصبح لا يستطيع أن يطئ، حتى لو وطئ فيما تقدم، أصبح أصابه مثل حادث، أصبح لا يتمكن من الوطء إلى آخره. المهم الخلاصة في ذلك، إذا حدث بعد العقد العيب بعد العقد، فنقول الأصل بقاء النكاح، وأنه ليس لواحد أن يفسخ. اللهم إلا إذا كان هذا فيه ضرر فاحش، فإذا كان فيه ضرر واحد فاحش كالجنون، أو مثلا لا يتمكن من الوطء الزوج إلى آخره، لأن المرأة تحتاج إلى العفاف، ولا يمكن أن يأتيها العفاف إلا عن طريق الزوج. لكن مثلا لو لحقه شيء من البرص بسبب هذا المرض الذي أصابه إلى آخره، يقول لا فسخ. لو لحقه سلس بول، سلس غائط، يقول لا فسخ، الأصل بقاء النكاح. مثل ذلك أيضا لو لحقه انقطاع يد أو رجل أو نحو ذلك، نقول الصواب في ذلك أنه لا فسق. قال المؤلف: أو كان بالآخر عيب مثله، يعني الزوج وجد في زوجته شيئا من البرص، وهي وجدت في زوجها شيئا من البرص، وقالت تريد الفسخ. طيب قلنا أنت فيك شيء من البرص، هل لها حق الفسخ أو ليس لها حق الفسخ؟ يقول المؤلف رحمه الله: لها حق الفسخ ولو كان الآخر فيه عيب آخر، لو كان الآخر فيه عيب أيضا. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، يعني يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. مثال آخر: هذه امرأة وجدت أن في زوجها سلس بول، وهي أيضا فيها استحاضة، قالت تريد الفسخ. طيب قلنا أنت فيك استحاضة، قالت ولو كان في استحاضة أنا أريد الفسخ، هل تمكن من الفسخ أو لا تمكن؟ يقول لك المؤلف: تمكن من الفسخ. لماذا؟ لأن الإنسان وإن كان فيه عيب فهو يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. قال: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. يعني إذا رضي بالعيب كما تقدم، الرضا إما أن يكون بالقول أو بالفعل. بالقول أن يقول لا بأس ورضيت ونحو ذلك من الفاظ، أو بالفعل بأن يمكن من الاستمتاع. فمثلا المرأة علمت أن في زوجها عيبا ثم مكنته من الاستمتاع، هل لها حق الخيار أو ليس لها حق الخيار؟ نقول ليس لها حق الخيار ما دام أنه وجد دليل الرضا بالقول أو بالفعل. اللهم إلا كما ذكرنا، إذا مكنته من الاستمتاع وهي تريد أن تستشير أو تستقير ونحو ذلك، فإن حقها لا يزال باقيا. طيب لو أنها مكنته من الاستمتاع وهي تجهل الفسق، تجهل الحكم وأن لها حق الفسق، هل يبطل حقها بتمكينها، أو نقول بأن حقها لا يبطل بتمكينها؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. المذهب أن حقها يبطل بالتمكين حتى ولو كانت تجهل، يعني تجهل حق الفسق، فقالوا بأن حقها يبطل بالتمكين. والرأي الثاني أن حقها لا يبطل بالتمكين، وهذا القول هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على الغار. قال المؤلف رحمه الله: لا يتم الفسخ إلا بحاكم، يعني قاضي، لأن هذه مواضع خلاف بين أهل العلم، فيحتاج إلى اجتهاد القاضي. فمثلا لو أنها وجدت في زوجها عيبا وطلبت الفسخ، لا بد أن نذهب إلى القاضي في المحكمة لكي يقوم بالفسخ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. والدليل على ذلك أن هذه مسائل خلافية يحتاج فيها إلى اجتهاد القاضي. الرأي الثاني في المسألة، يعني الرأي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الزوجين أمرهما لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتفق على الفسخ لوجود العيب، يتراضي على الفسخ لوجود العيب، فهنا نقول لا حاجة إلى القاضي. فيقول الزوج مثلا: فسخت زوجتي فلانة بنت فلان لوجود العيب الفلاني، أو تقول هي: فسخت زوجي فلان إلى آخره لوجود العيب الفلاني. فنقول الحالة الأولى أن يتفق ويتراضي على الفسخ لوجود العيب إلى آخره، فنقول لا حاجة إلى القاضي. والحالة الثانية أن يختلف في الفسخ، هل هذا العيب مما يفسخ به العقد أو لا يفسخ به العقد، فنقول هنا نحتاج إلى القاضي، لأن حكم الحاكم يحتاج إليه في مثل هذه المسائل لقطع النزاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، يعني إذا تم الفسخ قبل الدخول لا مهر لها. وسيأتينا هذا في باب الصداق، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق. وهذه قاعدة أيضا ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، وهي قاعدة جيدة، وذكر فيها ابن رجب رحمه الله، يعني ذكر قاعدتين: متى يتنصف المسمى، ومتى لا يتنصف، ومتى يتقرر الصداق، ومتى لا يتقرر إلى آخره. فصل فيها في هذه المسائل، وسنذكرها إن شاء الله على سبيل التفصيل في باب الصداق. المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان قبل الدخول فلا مهر، نعم لا مهر له إذا كان الفسخ قبل الدخول. ظاهر كلام المؤلف أنه سواء كان الفسخ لعيب الزوجة أو لعيب الزوج، أنه إذا كان قبل الدخول لا شيء لها، سواء كان ذلك لعيب الزوجة أو لعيب الزوج، وهذا هو المذهب. أما إن كان لعيب الزوجة فالأمر في ذلك ظاهر، إذا كان لعيب الزوجة لأن هي اللي غشت ودلست لا تستحق شيئا. وأما إن كان لعيب الزوج فهذا فيه نظر، والصحيح أن لها نصف المسمى إذا كان لعيب الزوج، نقول الصواب أن لها نصف المسمى، لأن الفرقة جاءت منين؟ من قبل الزوج. والفرقة كما سيأتينا إذا جاءت من قبل الزوج وكان هناك مسمى، فإن المرأة لها ماذا؟ لها نصف المسمى، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق. فتلخص لنا: إذا كان الفسخ قبل الدخول المذهب أنه لا شيء لها مطلقا، والصواب كما ذكرنا أنه إن كان لعيب الزوجة لا شيء لها لأن هي التي غشت ودلست، وإن كان لعيب الزوج فالمذهب أيضا لا شيء لها، والصواب في هذه المسألة أن لها نصف المهر، يعني لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج. وسيأتينا في القاعدة إن شاء الله أنه إذا حصلت الفرقة من قبل الزوج، حصلت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول فلزوجة ماذا؟ نصف المسمى كما سيأتي. طيب قال: وبعده لها المسمى. إذا كانت الفرقة، إذا كان الفسخ بعد الدخول، بعد أن دخل بها ووطئها وجد بها عيبا، لها ماذا؟ لها المسمى. وجد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلها المهر بما استحل من فرجها، فلها المهر بما استحل من فرجها. والمسمى يتقرر بالدخول كما سيأتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب قال: طيب الآن الزوج لما دخل بالمرأة ووطئها، نقول خلاص وجب عليك المهر، كم دفعت؟ قال: دفعت 5000. نقول: وجب عليك 5000 المرأة. طيب هي فيها عيب، فيها عيب، هل يغرم وهو قد غش ودلس عليه أو لا يغرم؟ قال لك المؤلف: يرجع به على الغار إن وجد. ها؟ يرجع به على الغار. ما الذي غره؟ يرجع، أنت أعطي المرأة مهرها بما استحللت من فرجها، ثم بعد ذلك ارجع على من غرك. نعم، ترجع على من غر. ما الذي غر؟ ها؟ نقول: إن كان الولي يعلم بالعيب يرجع على الولي، كان الولي عالما بالعيب نقول يرجع على الولي. الغار إما الزوج أو الولي، إما الزوجة أو الولي. فإن كان الولي عالما بالعيب نقول ارجع على الولي وخذ منه المهر، لأنه هو الذي غش ودلس، الواجب عليه وهو الذي باشر العقد، الواجب عليه أن يخبر الزوج بالعيب. يعني أن يخبر الزوج بالعيب. وإن كان الولي جاهلا فإنه يرجع على من؟ على المرأة. فإن كان الولي عالما يرجع على الولي، وإن كان الولي جاهلا فإنه يرجع على من؟ على المرأة، لأن المرأة غشت ودلست، الواجب عليها أن تبين ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحد منهن بمعيب. أما الصغيرة والأمة فظاهر، لأن مبنى الولاية على المصلحة، وليس من المصلحة أن تزوج الصغيرة بمعيب، كأن تزوج بمجنون أو تزوج إلى آخره، المهم تزوج بمعيب، هذا نقول ليس من مصلحة المرأة. مثله أيضا الأمة ليس من مصلحتها أن تزوج بمعيب. لكن بقينا في المجنونة، يعني ويفهم من كلام المؤلف أن الكبيرة لها أن تزوج بمعيب وليس لها أن تزوج بمعيب، لا، إذا رضيت ذلك فالأمر إليها. لكن استثنى المؤلف رحمه الله بعض العيوب. بقينا في المجنونة، ظاهر كلام أو صريح كلام المؤلف أن المجنونة أيضا لا تزوج بمعيب وهي معيبة. لو كان عندنا امرأة مجنونة وجاء يخطبها مجنون، هل نزوجها بهذا المجنون أو لا نزوجها؟ أو يكون أو خطبها معتوه، هل نزوجها بهذا المعتوه أو لا؟ يقول لك المؤلف لا. أو خطبها إنسان نعم فيه سلس بول ونحو ذلك، على القول بأن هذه من العيوب إلى آخره، هل نزوجها أو لا نزوجها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها لا تزوج. طيب هي معيبة، وهذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن مثل هذه المعيبة لا يتزوجها إلا شخص معيب، يعني فيه نحن نحتاط لها. إن جاء شخص غير معيب فهذا الحمد لله، لكن إذا لم يأتي إلا شخص معيب فكوننا نتركها بلا تزويج هذا فيه نظر، هذا ليس من مصلحتها. قال: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. يقول لك المؤلف: الكبيرة إذا رضيت المعيب لها ذلك، رضيت له بأنه مجبوب قطع ذكره أو قطع ذكره ولم يبق له شيء يطأ به، أو عنين هذا رجل عنين إلى قالت رضيت، يقول الحق لها، الوطء هذا حق لها وقد أسقطته، فإنها تزوج، وقد تكون لا رغبة لها في الوطن لكنها لها رغبة برجل يقوم عليها ويكفلها وينفق عليها ويخدمها ويؤانسها، قد لا تكون بحاجة إلى الوطن. نعم. المهم يقول لك المؤلف لا تمنع لأن الحق في الوطن لها وقد رضيت بإسقاطه. قال بل من مجنون ومجذوم وأبرص، يعني لو جاء مجنون وخطبها وهي كبيرة أترضيت به سأقوم عليه احتسابا لوجه الله عز وجل، يقول تمنع. أيضا جاء رجل مجذوم، تقدم الجذام فيه مرض هذا الجذام، يقول تمنع. جاء رجل أبرص فيه برص ولو كان طالب علم وكان عالما، تمنع، يمنعها وليها. طيب وش هؤلاء من نزوجهم؟ هذا الذي فيه برص أو فيه أو المجنون أو المجنون، إذا كان الولي يمنعهم من الزواج من يزوجهم؟ مشكلة هذه، لأنه الولي سيمنعها الآن من المجنون، يمنع موليته من المجنون ومن المجذوم من الأبرص، معنى ذلك أنهم ما يزوجون دولا. إذا كان الولي سيمنعهم معنى ذلك أنهم لن يزوجوا، وهذا فيه نظر هالكلام هذا. نعم. والصحيح أن كما سلف هم يقولون فيه عار، لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضرر يتعدى، مثل البرص يقول فيه ضرر يتعدى، جذام أيضا فر من المجذوم فرارك من أسد هذا فيه يتعدى، المرض هذا ينتقل إلى قلبه وفيه عار وفيه ضرر يتعدى. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن الحق للمرأة، فإذا رضيت المرأة الحق، رضيت المرأة الزواج من واحد من هؤلاء، يقول الحق لها وقد أسقطت. نعم، الحق لها وقد أسقطت، هذا الصواب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. يعني هذه قاعدة فقهية، وهي الدفع أهون من الرفع والاستدامة أقوى من الابتداء. الدفع أهون من الرفع والاستدامة أقوى من الابتداء. الدفع أهون من الرفع، يعني لو أن المرأة تزوجت هذا الرجل وليس به جنون ثم حدث به جنون، هل يملك الولي أن يفسخ أو لا يملك أن يفسخ؟ قال لك ما يملك أن يفسخ، لأن الدفع أهون من الرفع، وكونه يدفع له ذلك لكن يرفع العقد لا. واضح؟ ها؟ يعني هو تزوجت رجلا عاقلا ثم حدث به جنون، قال ولي بفسخ هذا في عار علينا، ها؟ هل يملك الفسخ أو لا يملك الفسخ؟ قال لك المؤلف ما يملك الفسخ، لكن يملك أنه يمنع، لكن يرفع ما يملك الرفع. واضح؟ نعم. أو مثلا تزوجت هذا الرجل وهي تجهل العيب الذي فيه. نعم، تزوجت هذا الرجل وإذا فيه برص بظهره تجهل، قال الولي أبفسخ، هل له الحق في الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ يقول لك المؤلف ليس له الحق في الفسخ، بعد منها رضيت، ما علم بالعيب إلا بعد العقد، أو أنه حدث العيب بعد العقد ليس له حق الفسخ، له حق المنع قبل العقد، يمنع المجنون يمنع المجذوم يمنع الأبرص، لكن ما بعد ذلك إذا حدثت هذه العيوب أو مثلا لم يعلم بهذه العيوب إلا بعد العقد ورضيت بها المرأة لا يملك أن يرفع العقد. نعم، لا يملك أن يرفع العقد. ولهذا قال لك المؤلف نعم ومتى علمت العيب أو كان أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسق. قال رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. نعم، الكفار جمع كافر، وهو من ليس مسلما سواء كان كتابيا أو كان غير كتابي كالمجوسيين والدهريين وإلى آخره. قال لك المؤلف والأصل فيه، الأصل في هذا القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، قال تعالى امرأة فرعون إلى آخره، فأضاف الزوجية إلى هؤلاء الكفار إلى آخره. والسنة كما سيأتينا إن شاء الله حديث كثيرة، والإجماع قائم عليه في الجملة. قال المؤلف رحمه الله حكمه كنكاح المسلمين. نعم، حكمه كنكاح المسلمين، يعني أن الأصل في أنكحة الكفار الصحة، هذه قاعدة، الأصل في أنكحة الكفار الصحة، وما يترتب عليها أيضا نقول الأصل فيه الصحة. نقول الأصل في أنكحة الكفار الصحة، وما يترتب عليها من أحكام نقول الأصل فيها الصحة. وهذا رأي جماهير العلماء رحمه الله، خلافا لمن مالك أنه يرى أنها فاسدة، والصحيح في ذلك رأي الجمهور. ودليل ذلك ما تقدم من الله سبحانه وتعالى قال وامرأته حمالة الحطب، يعني وامرأته حمالة الحطب. فأضاف الزوجية إليهم مما يدل على صحة أنكحتهم، يعني أضاف الزوجية إليهم مما يدل على صحة أنكحتهم. ونعم، وعلى هذا نعم على هذا ترتب عليه مسائل كثيرة. الطلاق هل يقع أو لا يقع؟ لو أنه طلق، يعني هذا رجل كان كافرا ثم طلق زوجته طلقتين ثم أسلم، كم بقي له؟ بقي طلقة واحدة. فنقول ما ترتب عليه من أحكام، نقول أيضا الأصل فيها الصح. هذا أيضا كافر تزوج هذه المرأة ثم ظاهر منها، ثم أسلم، وجه الحكم الظهار صحيح أو ليس صحيح؟ تقول صحيح. النفقة تجب عليه ولا تجب عليه؟ وتجب عليه النفقة. لو آل منها حلف أن لا يطأها أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، نقول هذا الإيلة صحيح. فما رتب على ذلك من أحكام من الطلاق والظهار والإيلة، أيضا المهر، لو أنه تزوجها هل يجب لها مهر أو لا يجب لها مهر؟ نقول نعم يجب لها مهر وغير ذلك. هل يكون محصنا؟ تزوج هذه المرأة ثم وطئها وهو كافر ثم أسلم ثم زنى، هل يكون محصنا بحيث نرجمه أو يكون غير محصن؟ نقول بأنه محصن. نعم نقول بأنه محصن. المهم الأصل في أنكحتهم وما رتب عليها من مسائل، والأصل في ذلك الصحة. قال حكمه كنكاح المسلمين يعني في الصحة. قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، نعم يقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. نعم يعني إذا كان عقدهم فاسدا، إذا كان عقد على هذه المرأة فاسدا يقرون عليه بشرطين. الشرط الأول أن يعتقدوا صحته في شرعهم، يعتقدوا صحته في شرعهم. مثلا نكاح بلا ولي هذا عند المسلمين فاسد، لكن ما داموا أنهم يعتقدون صحته في شرعهم يقرون عليه، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا، فما دام أنهم لم يرتفعوا إلينا يقرون عليه، لكن لو ترافعوا إلينا وش الحكم هنا؟ نحكم على شرعنا، نحكم على شرعنا. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. فإذا ترافعوا إلينا نحكم إذا ترافعوا إلينا نحكم بشرعنا. إذا كانوا يعتقدون فساده في شرعهم وكان في شرعهم فاسدا فهذا لا عبرة به.